مر على ايه وهكذا. الراجل بيكره الاعادة، دايما حاطط في باله حسابات الملل عند المستمع في منتهى الاهمية. صاحي على طول، صاحي صاحي لألا يمل منه المستمع. لاحظوا طبعا برضو انور منسي في الجملة الخلفية، يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا. لاحظوا جملة خلفية بتقال يا ما قلبي تتتارا ترارا، عشان تتقابل مع ليه والقفلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. مفيش تغييرات في النهواند الا لحد الكوبليه بتاع حسبت روحي على الايام، اللي هو زي ما قلنا بياتي النهوى، بياتي السول، بياتي الدرجه الخامسه من النهواند، دوري مي فا سول، بياتي السول، وبيرجع منه طبعا على النهواند مره تانية علشان يقفل الاغنيه الرقيقه الجميله دي. اصدقائي المستمعين، على ايه بتلومني؟ حسين السيد محمد عبد الوهاب. الأيام اللي انقضت اللي فيها أفكار شديدة الخصوصية لدى موسيقار الأجيال موسيقار محمد عبد الوهاب، أغنية بحبك وانت فاكرني. وبرضو طبعا انتوا عارفين طبعا ان هو وشاعر حسين السيد كونوا ثنائي لفترة طويلة من الوقت، يعني أغاني كتير قوي من موسيقار محمد عبد الوهاب، برغم انه اشتغل مع ناس كتير تانيين، اشتغل مع مثلا الشاعر احمد رامي، اشتغل مع بيرام التونسي غنوة ولا غنوتين، اشتغل مع استاذ مأمون الشناوي بالتأكيد، اشتغل مع طبعا امير الشعراء، اشتغل مع امين عزة الهجين، اشتغل نقول كمان حيرم الغمراوي، طبعا مع الجداد في وقته برضو كان استاذ عبد الوهاب محمد من ضمن الناس اللي اشتغل معاهم، محمد حمزة، ناس كتير اشتغل معهم طبعا، لكن من اكتر اغاني الاغاني اللي كتبها له شاعر حسين السيد. احبك وانت فاكرني فكرة ملحة على شاعرنا حسين السيد، فكرة موقف الحبيب من حبيبه اللي فاكره او لا، بحبك وانت فاكرني، بحبك وانت احبك وانت ناسيني عشان طول ما انت هاجرني بفكر امتى هتجيني. برضو فكرة ملحة عليه انه ان ينتهي الهجر والخصام بالصلح. طبعا فاكرين جملته الشهيرة في غنوة الحب جميل لما يخصمني لما يصالحني افرح وصور فرحة له اهلة، ويوم جاني ونجي خصمني ابكي وافكر من خوفي لخصم تاني، ونجي صالحني ابكي وافكر من خوفي لخصم تاني. لما يخصمني افرح وصور فرحة له اهلة ويوم جاني، معكوس الاشياء يعني، ونجي صالحني ابكي وصور فرحة له اهلة من خوفي لخصم تاني. فكرة جميلة خالص. هنا بيلعبها برضو بنفس الشكل يعني، عشان طول ما انت هاجرني افكر انت هتجيني. احبك حب يكفيني اعيش منه في نسيانك، برضو من الكلمات الرقيقة جدا الجزء ده. وحبك لو قسيت منه احب الظلم علشانك، واحبك لما تسعدني بكلمة وكلمة تشقيني، ويبقى الظلم والفرحة بيتسابقوا في دموع عيني، او الذل والفرحة بيتسابقوا في دموع عيني. فكرة برضو ظريف، فكرة المشاعر المتضادة في الحب، ومنها ما لا يحب الا لو الواحد بيحب. يعني زي ما انتم شايفين كده، في بعض المشاعر اللي الواحد ما يتصورهاش ابدا تحصل له الا لو هو بيحب فعلا، وحب حقيقي بالشكل ده. عهدني لو تخاصمني تحوش لي امل عندك، وبرضو دي فكرة موجودة بالطراد في شعر شاعرنا حسين السيد، يحب الاه اقولها له ولما يغيب احوشها له، في غنوة تانية يعني حبيبي لعبته كان بيقول كده. المهم يعني الكلمات سهلة وفيها اشياء رقيقة ولعبة على المتناقضات العاطفية الانسانية بشكل جذاب جدا الحقيقة. تعالوا بقى نتفرج على اللحن والغنى. اللحن هنا في دورين، في دور الملحن وفي دور الموزع، والموزع هنا اندريا رايدر. وارى اصدقائي وبامانة شديدة انه الموزع هنا في هذه الاغنية دوره لا يقل اطلاقا عن دور الملحن، لانه خالق فكرة وتصور كاملين. يعني حقيقة دوره ايجابي جدا ولعبه باقتدار شديد. لكن عينين عبد الوهاب فين هنا؟ هذه الاغنية في المراحل الاولى من الخمسينات، نقول 54-55 حاجة كده، يعني بالشبه ده، يعني كانت آلة الترومبت والتجمعات النحاسية هي الآلة او هم الآلات اللي وكلين الجو، يعني زي يمنا احنا كده منقول الكيبورد او اللي احنا بنقول عليه الأورج والجيتارات والحاجات الدرامز وكده، كانت وقتها هذه الآلات فعلا وكلة الجو. وكانت الاثار الاسبانية والامريكية اللاتينية ابتدت تغزو بقوة. كان عازفين الترومبت المشاهير، كان مثلا في تشاري بينج، دي من القطع المشهورة قوي في ذلك الأوان، وكان بيتسابق العازفون على انهم يعزفوها زي الراجل هاري جيمس او ايدي كالبرت. ما لعبوها ايدي كالبرت وهاري جيمس كانوا احسن اثنين الحقيقة بيلعبوا هذه الألوان على آلة الترومبت. إذن عينين استاذ عبد الوهاب على هذه المنطقة من اللي عايز يعمل حاجة بالشكل ده وبالعربي. المنفذ والذي حقق له هذه الرغبة مين؟ وباقتدار بالغ أندريا رايدر. عمل شغل بديع بديع بديع بديع، مستغلا العناصر المصرية والعناصر الخواجة اللي كانت موجودة هنا في مصر في وقتها. الحقيقة حلفت انتباهك. اولا احنا في النهواند برضو بالمناسبة، بس طلعنا درجة بقينا نهواند الري، هو نهواند الدو، بس تحويل العلامات الموسيقية علشان يصبح نفس، علشان نحافظ على نفس المسافات اللي ما بين الحروف وبعضها. حلفت انتباهكم لبعض الاشياء اللي نخلي بالنا منها في شكل التوزيع. خلي بالكم من الجمل الاصلية والجمل المتعارضة اللي بتتقال تحت منها، سواء من النحسات او من الكمانجات. دي نقطة نمرة واحد. نمرة اتنين، خلي بالكم من السولو ترومبت اللي ملعوب فاول الوش التاني من الاسطوانة على طول، يعني اول الكوبليه التاني قبل الكوبليه التاني على طول، اللي هو تارارارا تيرارا تارارارا، ويقول المزيكا بعد كده يكمل. يعني هو ده نمرة اتنين. هتلاحظوا انه ملعوب بالستايل ده، بستايل البلوز الامريكاني اللي كان سائد في هذا الوقت. نمرة تلاتة، لاحظوا جملة المزيكا دي متقالة كم مرة، تا تا تا تا تا تا تا تا دا دا دا دا دا دا. شوفوا كل مرة متقالة شكلها ازاي، الاوالة شكلها ازاي، دي مهمة قوي. ولاحظوا الافلات بتاعتها، تا تا تا تا تا دا دا تا را تا تا بام بام بام. ده هل كل مرة متقلة زي التانية؟ لا طبعا، هتلاقوا مرات مختلفة، مرة يقول تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا مثلا يعني. كل مرة هتلاقوا ورا ده في فكرة. جميل، لاحظوا بقى دخول الحجاز من اول عهدني لو تخاصمني تحوش لي امل عندك. لاحظوا وحتاخد ايه، هناخد ايه انا وانت من الدنيا ولياليها. كل المنطقة الكوبليه ده، شوفوا شوفوا بيخر عربي الراجل يعني، ولاحظوا صوت القانون اللي طلع فجأة اللي كان مستخبي ده وجه هنا في الحجاز ده عشان يبان هنا، علشان يبروز المنطقة دي، يبروز هذا الاحساس العربي الجميل حقيقة. مش عارف يعني، هي غنوة فرجة، فرجة بجد يعني. اتفرجوا على رايدر، واتفرجوا على محمد عبد الوهاب، واتفرجوا على حسين السيد. الحقيقة يعني المراقبة ضرورية جدا في هذه الغنوة، ما فيهاش حاجة مهوية الحقيقة. أصدقائي المستمعين، أحبك وانت فاكرني، حسين السيد، أندريا رايدر، محمد عبد الوهاب. Thank you.

يا جلاف من ساعة ما شفتك دبت في شفايفها بغير منك يا جلاف من ساعة ما شفتك دبت في شفايفها بغير منك دلوقتي أنا اللي حلوب عنك واكشف عن حب المدار سبب نار من الأول دلوقتي بس طفت ناري اللي بيحبي ومش طايل انا عندي دواء انا عندي دواء والليل وبختي لكن مايل في ايديا هنا في ايديا هنا الجراح ده انا ياما تشوف ربي وطول وانت اللي طفيت يا جلاس النار يا تسافر ناري من الاول دلوقتي بس حقو طاري وفات الوقت ومبقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لقصة برنامج غواص في بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي